القمر اللي بيدفعوا كل شيء. صوت العرب من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. البشاري بيموت والوقت له في سنان بيدور على الفلوس، بيدور على الحلم يا شيخ. المال هو الحلم. أيوة والله في السفر سبع حوائل زي ما بيقولوا. هم مين اللي جاب السؤال قوي؟ ما حطش على دماغ واصل. سمعت انه حط على السودان. السؤال لا مصطفى. يا سلام، بلد الأحجبة والأولية والمهدي المنتظر. باين هيستنوا كتير والله اعلم. استغفر ربنا. بيقول لك العجارب كتير هناك. وكل عجرب وعجرب كتل فيه. يمكن افيال. عجارب جرب انت وهو. وكمان بيحبوا اكل البني ادمين. شكل الموروث الشعبي بمجمل عناصره السردية والأدائية والجمالية والفكرية منبعا مهما للعديد من التجارب المسرحية، حيث وظفت موضوعات وتيمات التراث الشعبي في بنية العرض المسرحي بهدف التواصل والانسجام مع وجدان وعقل الجمهور، أو بمسوغات مثل نيل القبول والاعتراف الاجتماعي والتعبير عن الهوية وترجمة الخصوصية الثقافية. وفي عالمنا العربي نمتلك موروثا شعبيا ضخما تتنوع أشكاله، فتشمل الشعر والغناء والموسيقى والمعتقدات الشعبية والقصص والحكايات والأمثال والعادات والطقوس والأساطير الاجتماعية. وحول توظيف هذا الموروث الشعبي والأسطورة في النص المسرحي الشبابي تدور حلقة اليوم من مسرح الشباب. مسرح الشباب. الدكتور سامح مهران، الأكاديمي والكاتب والمخرج المسرح الكبير. دكتور سامح، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بإعزاز صوت العرب. دكتور سامح، يعني بلا شك محور الأسطورة والموروث الشعبي وأثره في النص المسرحي يمكن محور مهم جدا، ويمكن يعني أنا أسعد بهذا اللقاء مع حضرتك خصوصا بنص الطوق والأسورة، هذا النص الكبير المأخوذ أيضا من الموروث الشعبي في خمسينات القرن الماضي يعني قصة الرواء الكبير طاهر يحيى. أعتقد أنه تجسيد مهم جدا لهذا المحور. ده حقيقي، بس إحنا تعاملنا مع الموروث الشعبي مش باعتباره مفروض على المصريين، احنا من خلال الرواية المسرحية احنا عملنا معارضة لهذه الرواية. ولعلك لاحظت ان في كورس، الكورس ده اداؤه جروتسكي والى حد كبير جدا بيتريق على المواضعات السائدة في الحكاية، يعني بينتقد هذا الموروث او سلبيات هذا الموروث. طبعا هو بص، اي موروث في الدنيا هو قابل للحذف والفلترة، لأن فعلا في أشياء ماتت ولا تستحق أنها تبقى معانا في العالم اللي احنا عايشينه، وهو عالم سريع التقدم سريع التغير سريع الحركة. دكتور سامح مهران، يعني طالما نحن في برنامج مسرح الشباب، أهمية استخدام الموروث في النتاج المسرحي الخاص بالشباب، هل من الممكن بالفعل أن يتعامل الشباب مع الموروث الثقافي بما يتلائم مع العصر الحالي؟ هو ده المفترض، لأن دايما في اتجاهين، إما أنك تتبنى هذا الموروث بكل ما فيه، وأحيانا هذا الموروث يحمل شكل كبير من أشكال الخرافات، وإما أنك عارف زي تناقشه على الأقل، وإما أنك تعمل معاه قطيعة علشان المجتمع ينطلق إلى الأمام. للأسف الشديد مفهوم القطيعة إحنا عندنا وكأن كل اللي فات مات، ولكن مفهوم القطيعة في الحقيقة كل اللي مات فات. يعني نقدر نبلور نعكس المسألة. فزي ما أنا يعني في ردي على أحد السادة الحضور قلت حتى إن التراث ينقسم إلى مأثورات وأوابد. المأثور هو ذلك الجزء من التراث القابل للحياة والاستمرار، أما الأوابد فهي اللي هي انتهت ولا يصح أبدا إن إحنا في كل لحظة نستدعيها، لأن دايما تعرف كل ثقافة فيها ما يسمى أي ثقافة في الدنيا في أي بقعة في العالم فيها ما يسمى بالإكسبرسيف كالتشر، أي الثقافة التعبيرية اللي هي حملة لافتراضات ثقافية سائدة ومهيمنة، وبالتالي هذه الافتراضات السائدة أيضا تستدعي نقدها وتستدعي مقاومتها فتوجد الافتراضات الثقافية الجديدة والمختلفة. نعم دكتور سامح، البعض يعني ينتقد الشباب إذا بعد عن هذا التراث أو هذا الموروث الثقافي اللي بيجسد يعني تاريخ أو حضارة أمة بيعتبر أنه يميل إلى الحداثة وبعيد عن الهوية التي يجسدها مجتمعه. لا الـ الـ يعني المجتمعات تقدمت زي ما أنا بقول لحضرتك بمناقشة تراثها، ما فيش حاجة اسمها أن أنا أخد كل حاجة من الماضي وكأنها، ثم أن التراث تراثات والحداثة حداثات. في تراث علمي طبعا، في تراث علمي أنت ليه ما أخدتوش وبنيت عليه، في تراث عقلاني أنت برضو تجاهلته، في تراث فلسفي تم القضاء عليه واخد بالك، ثم في تراث فقهي، الفقه نفسه تعطل منذ حوالي 1000 عام عندما ظهرت مقولة لك تهدى مع النص. فيعني لا، الحياة دائما المادية المختلفة بتوجد مفاهيمها، وبالتالي علينا إذا كنا نستطيع، إحنا طبعا شعوب مستمسكة بالنص واخد بالك إزاي، ده مش معناه إن عارف إزاي، هنا لابد من ممارسة فعل التأويل مع هذا النص لكي يصلح فعلا لكل زمان ومكان، أما من غير فعل التأويل اللي هو أساسا فعل تعددي وفعل ديمقراطي وفعل منفتح على المتغيرات، من غير ده أعتقد إن إحنا بتدور في فيش السيركل كده ودائرة مفرغة، وده ضار بالصحة الاجتماعية والصحة النفسية للمواطنين. نعم دكتور سامح، تناولته في الطوق والأسورة الموروث الشعبي، ولكن بانتقاد لبعض العادات السلبية اللي بالفعل يعني بتضر بثقافة ووجهة المجتمع أمام العالم، هل من الإيجابية استقرار الموروث الشعبي الإيجابي والاستمرار عليه مع الحفاظ على المعاصرة والحداثة؟ لا ده أكيد، بس طبعا عارف زي يعني الـ أنا مثلا ضد ما يسمى بالأشكال التراثية، لأن زي ما بقول لحضرتك في قاعدة أساسية معرفش ليه الناس بتتجاهلها، أن المضمون أن الشكل هو مضمون تشيئ فأصبح شكل، إذن كل الأشكال القديمة لها قوة مضمونية قد تلتف على أي مضمون معاصر وتصبغه بصبغتها أو تختمه بختمة هي، أو على الأقل تعمل التباس في التلقي وخصوصا في العمل المسرحي، لأنه عمل جماهيري وبيتمس في بلحظات مباشرة مع أحاسيسك ومع تركيزك ومع عارف توحدك مع العرض، فدي خطورة ما يسمى بالأشكال التراثية. أما المضامين التراثية فلا يصح أبدا أن احنا نتبناها لأنها وليدة مرحلة، اللغة نفسها كائن حي، علينا أن ننتج تراث خاص بعصرنا ومجتمعنا الآن. لا طبعا، أنت في كل لحظة، وإلا نبقى عجزة عن الإنتاج، صح واخد بالك. يعني تبني أي أفكار لازم أنها تكون ملائمة وسوتابل للمرحلة اللي احنا عايشينها، وإلا بقول لك احنا يبقى بننشد التخلف. صحيح. دكتور سامح، سؤال أخير، رؤية حضرتك من خلال مشاركتك في العديد من الفعاليات المسرحية في العالم العربي، رؤية حضرتك للإنتاج المسرحي الشاب في العالم العربي وإلى أين يقف؟ والله بص، أنا يعني في نماذج مشرفة جدا سواء في مصر سواء في المغرب سواء في تونس واخد بالك، سواء يعني مثلا عندك في مصر أحمد رجب شاب رائع، عندك إسلام إمام، عندك إسلام سعيد، عندك مجموعة من الأسامي الكبيرة اللي هيبقى لها شأن إن شاء الله، عندك في الإمارات محمد العمري، عندك في الكويت فيصل العميري وعبد الله العابر، عندك بولسهام الضعيف في المغرب، عندك حمادي الوهيبي في تونس. يعني مجموعة من الأسماء اللي ابتدت تثبت أقدامها بشكل راسخ جدا وقوي جدا، وإن شاء الله هنسمع عنها كتير في مقبل الأيام إن شاء الله. دكتور سامح مهران الأكاديمي والكاتب والمخرج المسرحي، أشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجود حضرتك معنا في مسرح الشباب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. حاربكم بالكف عن الفعل الحرام، والرجال قوامون على النساء، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة جاهلية، وتلك عادة جاهلية. وأنتم مسلمون، فلا تعرضوا موتاكم وأنفسكم لعذاب من الله شديد، وصلوا على أرواح الموتى حول محور الأسطورة والموروث الشعبي في النص المسرحي، خصوصا بالنسبة للإنتاج الشبابي. سيدنا نلتقي بدكتور سعيد محمد السعيد المسرحي العماني. دكتور سعيد أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم بالمستمعين الكرام في صوت العرب. شكرا. الله يحفظك. شكرا دكتور سعيد. يعني بلا شك الأسطورة والموروث الشعبي بيستمد من أو تستمد منها كثير من النصوص المسرحية، ولكن لو يعني نظرنا إلى الإنتاج الشبابي في مجال المسرح، هل بالفعل تمثل أو يمثل الموروث الشعبي مورد له ومورد لإبداعه؟ نعم، أنا أعتقد أن ذكاء الشباب يعني يجعلهم يقتنصون مثل هذه يعني الموروثات، الأساطير، الحكايات، لأن هذا الموروث هو موروث لديه يعني صدق جماعي، لديه محبة جماعية. عندما يتناول الكاتب الشاب المسرحي أسطورة أو حكاية شعبية من المجتمع، نجد أن المجتمع ينجذب إلى هذه الأسطورة من خلال التناول والأسر. بالإضافة إلى أن الحكايات والأساطير أيضا الشعبية لديها عناصر قوة، لديها عناصر تشويق، لديها يعني إبهار. عندما يستفيد الكاتب الشاب من هذه يعني عناصر القوة، يستطيع أن يؤدي أو يكتب نص جيد وقوي، لأنه تحتوي هذه الأساطير على شخصية قوية، شخصية لديها صراع مع شخصيات تتمثل بالصراع ما بين الخير والشر، كذلك تحتوي على تشويق ومفاجآت داخل هذه الأساطير. يستطيع أن الشاب يحور أو يضيف إلى هذه الأسطورة أو يأخذ جزء من هذه الأسطورة ويتناولها ويسقط عليها يعني الثوب الذي هو يريده، كان يعني ثوب يعني في المجال التراجيدي أو في المجال أيضا الكوميدي. يعني وجدت بعض النصوص المكتوبة تتناول حتى بطريقة كوميدية. لكن دكتور سعيد، معلوم عن الشباب أنه مغرم بالحداثة، هل يستطيع يعني الشاب أو المبدع المسرحي الشاب أن يواكب ما بين الحداثة والمعاصرة من خلال هذا الموروث والأسطورة؟ نعم، أنا أعتقد أن لجوء الشباب إلى موضوع الحداثة هو هروب عن القواعد والأنظمة المسرحية يعني الثابتة، يعني هذا الخروج يمنحه مساحة أن يعبر بطريقته بدون قواعد، بدون أن يأتي النقاد ويسقطون يعني عليه يعني قواعدهم ويفشلون نصه ويعني يمنحون هذا النص العيوب، فهذا سبب اللجوء. ولكن أنا أعتقد أن الشباب ذكي، بالذات الذي لديه يعني أكثر من تجربة كتابية في المسرح العربي، يستطيع أن يستمد من هذا الموروث الكبير، هذا المخزون الثري، بحيث أنه يقدم يعني نصوص يعني جيدة، نصوص كتابات جيدة. وأنا يعني شاركت ولله الحمد في أكثر من يعني لجنة تحكيم يعني مسرحية داخل السلطنة وفي على مستوى الوطن العربي، وجدت يعني مؤشر يعني خطير أن النصوص التي تفوز هي النصوص التي استندت على موروث يعني تراثي أو موروث يعني تناولت عربي أم غربي. لأن نجد حركة الترجمة أو حركة يعني تجسيد النصوص الأدبية الغربية كثيرة في عالمنا العربي، وإن كانت حتى بمنظور عربي. أنا أعتقد أن النصوص التي كانت تفوز هي تستند على يعني الموروث العربي وتستمد من بيئتها ومن يعني التنوع الجغرافي في بيئاتنا. تعرف البيئات العربية بيئات متنوعة، لدينا صحراء جميلة فيها يعني أساطير وقصص وحكايات، لدينا يعني بيئة بحرية، لدينا بيئة زراعية، ولدينا أيضا بيئة السهل. يعني فهذا التنوع في البيئات يعني العربية يستطاع الكتاب المسرحيين حقيقة مثلا دول المغرب وقت لديهم هذه البيئات يستعينون فيها من الجزائر والمغرب وتونس، وكذلك في مصر الكتاب المصريين يعني نجدهم أيضا يستفيدوا من حتى الأساطير الفرعونية القديمة يعني وتناول يعني الشخصيات. كذلك أيضا على مستوى الخليج وقت يعني مسرحيات يعني واحدة من النماذج التي أذكرها مسرحية أيكاروس، وهي يعني لكاتب كويتي وليد رجيب أخذها من أسطورة جزيرة فيلكة، جزيرة فيلكة سابقا الكويتية نعم. فهذا نموذج لتناول يعني أحد يعني الأساطير في المسرح الخليجي. نعم. دكتور سعيد، لو تحدثنا عن آخر إنتاجك المسرحي. آخر إنتاج لدي يعني دراسة نقدية بعنوان أسئلة النص أجوبة العرب في المسرح العماني والخليجي، وهي عبارة عن مجموعة يعني أبحاث علمية كتبتها على مدار 6 أعوام. نزلت في معرض مسقط الكتاب هذا الأسبوع يعني. الله يبارك فيك ونتمنى يعني الفائدة. تعرف الكتب النقدية لديها يعني جهد معين، ولكن هناك إشارات أيضا للشباب المسرحي في عمان على مستوى الخليج في هذا الكتاب. لو حضرتك تكلمني عن الحراك الشباب المسرحي في سلطنة عمان تحديدا. نحن لحقيقة نعيش أزهى فترات المسرح العماني شبابيا. لدينا فرق مسرحية الآن وصلت 36 فرقة مسرحية على مستوى السلطنة. هذه الفرق المسرحية الآن أصبحت تقيم مهرجانات لها. هناك مهرجان الرستاق المسرح الكوميدي، هناك مهرجان الدن لمسرح الشارع ومسرح الطفل ومسرح الكبار، هناك فرقة صلالة للديودراما. هناك لدينا أكثر من 12 مهرجان داخل السلطنة تقيم مجهودات الشباب. وأيضا هؤلاء الشباب لا يوجد الآن مسرح مهرجان خليجي أو مهرجان عربي إلا يعني يوجد هناك فرقة مسرحية شبابية من سلطنة عمان. فنعيش الازدهار، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم لهؤلاء الشباب صراحة، ويعني منحهم أيضا يعني المساحات يعني الإبداع، مساحات الحرية. المسرح يحتاج إلى هذه الحريات، ويعني التغاضي على بعض الهفوات الشباب، لأن لديهم هذه الثورة والرغبة أنهم يعني يقدمون أكثر من ثوب داخل نص مسرحي أو عرض مسرحي واحد. وهو يعني حتى ولو خلف المألوف فهو مقبول بالنسبة للشباب. هو مقبول على مستوى المسرح. المسرح يعني التجريب مهم فيه والمحاولات مهم فيه. وأيضا هو يعني داخل هذا يعني الركن. أنا أعتقد أن يعني المسرحنا لابد أن يمنح المساحة الحرية، الشباب يمنحون مزيد من الدعم بحيث أن يكون هناك داخل المسارح داخل قصور الثقافة أن هناك تجارب مسرحية لا تتوقف، بحيث الجيد هو الذي يستمر في الظهور ويذهب إلى الدراما الإذاعية والدراما التلفزيونية والدراما السينمائية التي يعني الآن يعني تخفت نوعا ما أمام الأشياء السردية التي كالرواية الآن أصبحت يعني ملحة وكبيرة كثيرة. نعم دكتور سعيد محمد السابي، المسرح العماني، أشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجودك معنا. الشكر لكم والشكر لصوت العرب، ونحن دائما نسمع ونستمتع بهذه البرامج الطيبة والقيمة. يا ابنة الشيخ الضرير، يا أنتيغونا، إلى أي أرض بلغنا وبأي مدينة نزلنا؟ من ذا الذي سأتلقى اليوم أوديب الضعيف ويقدم إليه عطاء يسيرا؟ إنه لا يطلب قليلا وينال أقل مما يطلب، ومع ذلك فهذا يكفيني. إن الآلام التي احتملتها والظهر الطويل الذي عشته وقوة نفسي وشدة أسرها، كل ذلك يعلمني الإذعان والرضا. أهلم ابنتي، انظري، فإن رأيت مكانا يمكن الجلوس فيه، مكانا غير مقدس أو قريبا من الغابة الموقوفة على الآلهة. أيها الأب التعس، أي أوديب، إذا لم أخطئ فإني أرى بروجا ترتفع وتشرف من بعيد وتحمي مدينة. يسعدني أن ألتقي بالفنان المسرحي البحريني الأستاذ خالد الرويعي، رئيس فرقة الصوارئ المسرحية. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم وأهلا بالمستمعين كلهم. أستاذ خالد، يعني نناقش في هذه الحلقة محور غاية في الأهمية، وهو دور الأسطورة والموروث الشعبي في النص المسرحي الخاص بالشباب، إذا كان هناك يعني تحديدا خاص مسرحي خاص بالشباب وآخر لشيوخ المسرح. أعتقد أنه يعني إذا كان الحديث يخص المسرح الشبابي أو المسرح للأجيال الجديدة، هناك في شقين. الشق الأول يقول بأن الموروث الشعبي، وسأركز هنا الآن على مسألة الموروث الشعبي، يعني أنه يعني ليس واجبا ولكن مستحبا أن يكون مثلا الشباب لهم صلة بالموروث الشعبي، خصوصا الموروث العربي أو المحلي أو الإقليمي، لأسباب كثيرة تعلمها، مثلا الحركة المسرحية والحركة مثلا الشعبية، في مسألة أن هذا موروث ويجب الحفاظ عليه. الشق الثاني أو الرأي الثاني يقول لا، هناك يجب أن تكون هناك قطيعة معرفية، وليس أقول يعني قطيعة حضارية، وعلينا أن نترك يعني موروثا خاصا بعصرنا. بالضبط. أنا يعني هي عملية فنية في النهاية، ولسنا في وارد أن يكون للمسرح عبء المحافظة على الهويات أو على الموروث أو على، أنا أعتقد هو مجال فني خالص، وهذا واجب النقاد لاحقا أو واجب الكتاب السيرة والتدوين وكذا، من أجل أقول ذلك، من أجل فقط أن يتم تحرير الجيل الجديد من القيود أو من الارتهان إلى مسائل أعتقد أنها هي بشكل من الأشكال ممكن أن تحد من تمرده أو من صياغة جيلة أو صياغة عصرة يعني. لكن أستاذ خالد، هذا الموروث يحتاج إلى التنقيح بلا شك، هل أنت مع يعني أخذ هذا الموروث على علته أم رفض ما يخالف الواقع، أو ما يعني طبعا من ضمن هذا الموروث عادات وتقاليد جاهلية بمعنى أصح، هل من حق الشباب أن يأخذ هذا الموروث على علته أم يقدم المخالف وينتقده ويقدم الإيجابي ويبروزه بمعنى أصح؟ أنا أعتقد الموروث هو نتاج إنساني، وفي النهاية من حق الشعوب أو الفنانين أو المبدعين أن تلقي بوجهة نظرها على هذا الموروث يعني، وأعتقد أن علينا أن نفرق، أن نتحدث نحن عن الموروث وليس عن التراث. والموروث أكثر ديناميكية في الصياغة العربية أو في العرف العربي. التراث معنى ثابت وغير متحول، وهذا يعني مسلك مختلف بالإمكان الحديث عنه في منطقة أخرى، بما يشمل مثلا الهوية القارة يعني، أو حتى التراث الديني أو حتى التراث الشعوبي. هناك مسائل تخشى المجتمعات التقرب لها، ولكن إذا تحدث الممنوعات الثلاثة، ذكاء الجنس والدين والسياسة، يعني بس الموروث حتى التراث هو نتاج إنساني يعني، ولكن إذا كنا نتكلم عن موروث، ما نفعله الآن سيصبح موروثا بالنسبة لي من سيأتي بعدنا، ولا أعتقد هي هناك في قداسة للموروث ولا في أي قدسية لما نتج عنه أباؤنا يعني، وبالتالي أنا ولا قدسية لأي فكرة معينة من حق المبدع أن يعني يقدم ما أتت به الموهبة. بالضبط. ولذلك أعتقد أن يعني يجب بالنسبة استثمار المسألة عربيا، أعتقد أنه من الواجب علينا يعني كمبدعين عرب أن نمارس القطيعة المعرفية بوعي، علينا أن نمارس القطيعة المعرفية بوعي. ليس قطيعة تم المعنى. يعني بوعي وتعرف لماذا أنت تمارس هذه القطيعة. يعني لإيجاد موروثنا الخاص. إحنا خاص بعصرنا. أيوة. وأنا أعتقد أن المسألة يعني إحنا في الواقع العربي نسبيا في تراجع. وهذا التراجع يستوجب هذه القطيعة. لأن هناك في ارتهان لهذا الموروث وهو الموروث الذي يشدنا من الوراء. لكن شيخ خالد دائما ما نقول أن الفن هو تجسيد أو مرآة للواقع المعايش يعني وخصوصا والمسرح أبو الفنون، كيف يعبر المسرح عن موروث قديم وهو بالتالي بيبعد عن القضايا الآنية التي يجب أن يعالجها النص الفني عموما والمسرح على شكل خاص؟ أنا أعتقد هذه كلها أقنعة يمارسها المبدع في ظل العقلية العربية. العقلية العربية لحد الآن ما تحررت من من من من السلطة، بمعنى أن هي في هناك ممارسات سلطة المبدع يمارسها على آخرين والآخرين يمارسونها عليه، وبالتالي كل اللجوء إلى الموروثات هي من قبيل الأقنعة أو من قبيل السلطة. ولذلك تجد أن الاحتفاء مثلا بمقولة الزمن الجميل هي مقولة ديكتاتورية، مقولة يعني تنم عن استلاب ورجعية ومضوية، لأن لا تحفز الواقع بإيجابية، تريد الزمن الـ يعني ممكن أتجرأ وأقول البائد، يعني هو زمن بائد منتهي. فكمية الأحاسيس التي يفجرها الواقع العربي بأن ما مضى هو الزمن الجميل هذه غير صحيح. ومن كان في الزمن الجميل يمتهن نفس الأسلوب بأن ما قبله كان يتعرض للنقد في حينها. بالضبط. أنا أعتقد أن علينا أن نتحرر من الكثير من الأشياء لنواجه عصرنا ونبدع في عصرنا، ولكن بوعي وبإتقان. ولا ننسى أن ما نتج عن آبائنا من فنون هو ركيزة مهمة من ثقافتنا. ولذلك أقول أن هذه مدخراتنا وهذه فنون التي لا يمكن أن نستغني عنها، ونحن فخورين بها. ولكن القيم اللي موجودة هي اللي المفروض لا تسلبنا عن واقعنا. صحيح. أستاذ خالد الروعي، لو تكلمني عن الإنتاج الأدبي المسرحي في مملكة البحرين الشقيقة ويعني قربها أو بعدها من هذا الموروث الثقافي الذي نتحدث عنه. البحرين جزء من الثقافة العربية، يعني وهي ثقافة مستلبة للماضي. يعني هناك هي أنا أعتقد هي موضة تأتي وتذهب من أجل أن يكون هذا الماضي مغازلة للجمهور الذي يحن للأشياء التي لم يكتشفها بعد. موجودة في البحرين وموجودة في كل مكان، وأنا أعتقد أن هذه جزء جوهري من عقلية الانهزام الداخلية. يعني الكتابة بشتى أشكالها والعودة إلى الماضي بأشكال مختلفة. أنا لا أستعر من الماضي، أنا بالعكس يشرفني الماضي، لأن الماضي هو يعني هو من أتى بي. نعم صحيح. ولكن عليك أن تتعامل مع الحاضر. تتعامل مع الحاضر وتستلهم من الموروث والماضي الأشياء المبهجة والقيمة لمجتمعنا الحالي. تمام. المشكلة الحاصلة أن كأن القديم هو المهيمن حاليا. صحيح. وهذه مشكلة. نعم. الفنان البحريني الأستاذ خالد الروعي رئيس فرقة الصور، أشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجودك معنا في مسرح الشباب. شكرا شكرا، أنا اللي أسعد دائما. مسرح الشباب. مسرح الشباب. الدكتورة هبة بركات الباحثة الأكاديمية المسرحية، أهلا ومرحبا بك في مسرح الشباب. أهلا بحضرتك دكتورة هبة. نتحدث عن محور مهم جدا وهو الأسطورة والموروث الشعبي في النص المسرحي المتعلق بالشباب. من وجهة نظر حضرتك إلى أي مدى يرتبط الشباب بالموروث الشعبي، وهل بالفعل يجسدوا هذا المحور في إنتاجهم المسرحي المعايش؟ الحقيقة إن اللجوء إلى الأسطورة في المسرح شيء مهم جداً. ولو احنا بنتكلم على المسرح المصري، فالمسرح المصري مليء بالكتاب والعروض المسرحية اللي اعتمدت في الأساس على الأسطورة. المشكلة هنا مش في إن احنا بننقل الأسطورة زي ما هي، هي احنا ازاي بنشوف الواقع المعاش الحاضر المعاصر من خلال نظرتنا للأسطورة. ازاي بيتم محاكاة هذه الأسطورة ومعالجتها بنظرة معاصرة حدثية. وهو ده الفيصل في العمل المسرحي، لان في النهايه العمل المسرحي المفروض ان هو بيجسد الواقع، هو صوره للمجتمع. فازاي المجتمع ده بيشوف الاسطوره وازاي كمان بيتعامل مع الاسطوره. تمام. ولكن لو بنظره سريعه لهذا المحور، بعض الانتقادات توجه للشباب، زي ما حضرتك بتقولي ان الفن هو انعكاس المجتمع، واذا تعرض الشباب للموروث الشعبي او الثقافي او الحضاري بيواجه بالنقد بانه لازال يعيش في الماضي. كيف يوائم الشباب ما بين الحفاظ على الهويه وايضا التمسك بالحداثة او المعاصره؟ الحقيقة إن اللجوء إلى الأسطورة كان بداية ظهوره في المنطقة العربية وفي المسرح العربي تحديدا كان في المرحلة ما بعد الكولونيالية، وكان ده نتيجة التوجه لإثبات هويتنا العربية من خلال الشكل والمضمون للأساطير وللتراث الشعبي. فيظهر عندنا الرجوع للحكواتي، الرجوع لأشكال الفرجة المسرحية. كل ده تم في المرحلة ما بعد الكولونيالية. وهنا يجي السؤال المهم، احنا ليه محتاجين نرجع للتراث الشعبي وللأسطورة واحنا في مرحلة الحداثة او ما بعد الحداثة في المسرح المصري؟ والحقيقة هو احنا في مرحلة العولمة العالمية، ما زلنا في حاجة الى يكون لنا هوية مسرحية خاصة بينا. ده مش معناه ان احنا نقدم عروض تراثية. وهنا الفرق، في فرق ما بين ان انا بقدم عرض تراثي وما بين ان انا بعتمد على الاسطوره في رؤيه الواقع الجديد. هل تخصص انماط معينه من المسرح زي مسرح العرائس او الحكواتي زي ما حضرتك قلتي انها تخصص الموروث الشعبي او التراثي فقط؟ لا طبعا، هو الحكواتي برضو مش شرط، واول حتى مسرح الطفل مش شرط يكون معتمد بشكل تام على الشكل التراثي الشعبي. هو ممكن يكون بداخل نسيج العرض. انت ممكن تستخدم تقنيات حداثية جدا، تستخدم المسرح الرقمي، تستخدم الفيديو بروجيكتور، وفي نفس الوقت انت بتنسج جواه الشكل التراثي الخاص بينا. وكمان في نفس الوقت حتى وفي المضمون انت بتعالج قصة الأسطورة، قصة فرعونية او قصة من ألف وليلة وليلة، ولكن انت هنا الانسان اللي الحداثي اللي موجود شايف ألف ليلة دي وليلة دي ازاي، شايف شهرزاد ده ازاي، هل بنفس النظرة؟ هل واحنا في عصر العولمة احنا ما زلنا شايفين شهريار هو الديكتاتور وشهرزاد هي الصورة المتمردة للمرأة؟ يعني انا دايما عندي كان وجهة نظر ان شهرزاد الحقيقة هي صوت للسلطة الذكورية، صوت للخطاب الذكوري، لان هي بتجسد السلطة الذكورية. ده لو احنا نقلناه على العرض المسرحي هنلاقي نفسنا بنشوف الاسطوره بشكل مختلف، بشكل معاصر، بنشوف كمان واقعنا بشكل معاصر، بنشوف التراث اللي كون وعينا واللي موجود في لا وعينا، بنشوفه ازاي كوننا وازاي كون الخطابات المجتمعيه دي، بس بنحلله وبنشوفه بوجهه نظر معاصر وبشكل معاصر. دكتوره هبه بركات، الباحث والاكاديمي المسرحي المصري، اشكرك جزيل الشكر وسعيد بوجودك معنا في مسرح الشباب. ميرسي، شكرا لحضرتك. النقد المسرحي البحريني الدكتور يوسف الحمدان، اهلا ومرحبا بك في مسرح الشباب. يا مرحبا، اهلا وسهلا دكتور وائل، اهلا بك. دكتور يوسف، نتحاور في حلقه اليوم عن محور مهم جدا وهو الاسطوره والموروث الشعبي في النص المسرحي الخاص والمتعلق بالانتاج المسرحي الشبابي في العالم العربي. الى اي مدى يتفاعل الشباب مع الموروث الشعبي والثقافي في انتاجه المسرحي؟ حقيقة خلنا يعني لو بتكلم عن الشباب ومدى تماسهم مع الموروث الشعبي ومع الأسطورة بأشكالها المتنوعة وبهوياتها أيضا المتعددة، لدينا مثلا في منطقة الخليج، نتكلم على وجه التحديد، أكثر من شخص بدأ يشكل ويدشن رؤى جديدة يعني تكتنف أو تكتنز بدلالات ويعني خلينا نقول تقاطعات مع الأسطورة ومع الموروث، ولكن ضمن رؤية عصرية ضمن أو رؤية معاصرة. من بين هؤلاء الشباب المخرج الشاب العتبري اللي هو محمد العامري من الإمارات، له تجارب جدا مهمة في هذا الجانب مثل مسرحية اللوال ومسرحية مجاريح ومسرحيات مثل لا تقصص رؤياك للكاتب إسماعيل عبد الله على وجه التحديد، وهو طبعا سيد المشتغلين نصا. صحيح، هو سيد المشتغلين في نصا في هذا الجانب. عابر أيضا له يعني. لا أنا جاي للنماذج الأخرى. فطبعا محمد العامري من الإماراتيين اللي فعلا بدأوا يتماسون يتقاطعون مع الرؤية، وبدأ يعني يعطيها بعد حتى كيروغرافي يعني وليس سينغرافي فحسب أو إخراجي على مستوى الحركة والميزانسين في المسرح، إنما حتى على الجانب الكيروغرافي كيف وظف الفنون الشعبية أيضا فيها في عروض المسرحية. وأعتقد أن آخر مسرحية قدمها اللي هي مجاريح كانت نموذج من النماذج المهمة جدا اللي اشتغل عليها محمد العامري، وخاصة أن حتى الدلالات السينغرافية أخذت بعد من ضمن الموروث الشعبي وضمن البعد أيضا ضمن يعني خلينا نقول مساحات التماس مع الشكل الأسطوري بالنسبة للحبال وبالنسبة للأزياء الغريبة، تاريخ فعلا. فبالتالي قدر يدشن شيء. عندنا أيضا نموذج آخر في المسرح الإماراتي، عندنا الفنان حسن رجب في مسرحية نهارات علول للكاتب المعروف الممثل والمخرج مرعي الحليان. في مسرحية نهارات علول استضاف أيضا اللي هو عازف ومغني الطنبورة، هذا الفن القديم الغريب من الفنون الأفريقية، ونحن نطلق عليها أيضا فنون ذائبة. فبالتالي لأن خاصة عاشت في الخليج لكن لها أثر فعلا، فدخل مع التقاطعات السينمائية اللي اشتغل عليها في العرض المسرحي والجوانب الحداثية في العرض المسرحي، ألا أن هذه الطنبورة تماست مع كل العناصر الموجودة هذه بمختلف أنواعها وأشكالها لتصبح ضمن نسيج العرض المسرحي وتشكل صوت آخر. يعني لو وقفنا عليه أو سلطنا الضوء عليه سنجد أنه هو اشتغال على منطقة الهوية بالذات، أن احنا في الأخير أن هذه التماسات المتباعدة والمتقاربة أحيانا في بعض معطياتها الفنية. لكن البعض دكتور يوسف البعض ينتقد هذا المحور أو هذا الاتجاه بأنه بعد عن الحداثة والمعاصرة، لا لا لا لا، وعلينا أن نخلق واقع أو تراث شعبي أو ثقافي خاص بنا. هذه مشكلة في الفهم، مشكلة في الفهم. بالعكس، هو طالما أنت عالجته في المسرح فأنت هذا الموروث أصبح كائن حي، فبالتالي يكتسب أيضا يعني على ما تقول يعني مساحة الجديد الأخرى من خلال اشتغالك عليه. أنت ترى ما راح تأخذ نفس الموروث وبتخليه يعني كاستضافة الموروث، إنما لا، هو اشتغال على الموروث، تقاطع مع الموروث، اشتباك مع الموروث، فبالتالي أنت أيضا تشكل موروثك. والحداثة لا تعني انفصال عن تشكل موروثك على قاعدة. أيوة بالضبط، على أسس وعلى رؤى وعلى أفاق، يعني مش هكذا يعني، بحيث لا ننفك عن تاريخنا وعن حضارتنا. بالضبط بالضبط. فبالتالي عندك اتصال انت مباشر مع هذه المساحات وتدشين رؤى جديده من خلال اشتغالك على الموروث. عندنا ايضا من الكويت عبد الله العابر في تجربتين انا شاهدتهم او ثلاث تجارب اقدر اسميهم. مسرحيه البوشيه ايضا الكاتب اسماعيل عبد الله وقدمها في صلاله في عمان، شفتها تجربه جدا مهمه، اشتغال جميل على الفن الادائي، خليك من السينغرافي على الفن الادائي اللي هو المسرح رقصه السامريه، وفي نفس الوقت تكسير تبوهات من خلال اشتغال الاختيار ذكي جدا هو والعامري لهذا الموروث اللي هو فيه تكسير للتبوهات. وايضا غفار الزل اشتغل فيها على قضيه الحضره والزار ايضا والفنون الشعبيه، وبدا ينسج وخاصه ال ال ال ال الهيدان العمانيه هذه المشهوره اللي طبعا لها علاقه ب الموت والحياة في نفس الوقت، الميلاد والفناء الآخر، وهي عمانية طبعا. وقدمها عماد الشنفري، هو نموذج آخر من النماذج اللي اشتغلوا على هذا الجانب الموروث من عمان، من سلطنة عمان، واشتغل على الهيدان في مسرحية حمران العيون وقدمها أيضا برؤية جديدة ومختلفة، بمعنى أن أصبحت الهيدان هذه الحلقة التراثية أو الشعبية أصبحت هي جزء من العرض المسرحي، وأصبحت هي فضاء العرض المسرحي، وأصبح العرض من خلالها يتنامى ويتشكل. أيضا عندك من الشباب اللي أيضا اشتغلوا في جانب غير عبدالله العابر، مسرحية الأخيرة اللي قدمها وهي الإصبخة، أيضا هذا الحالات العلاقات المتباعدة المتقاربة في الحب، في ماضي وحاضر ومستقبل، وبجرأة وبجرأة شديدة. طبعا هي من تأليفه ودراماتورك فيصل القحطاني، دكتور فيصل القحطاني. فهاي تجربة أيضا تجربة ينبغي الوقوف عليها. أيضا أيضا هناك تجارب أخرى للشباب قدمت مثل عندنا البحريني عبد الله السويد لما قدم مسرحية جروح، أيضا اشتغل فيها وتلفز، عطى البعد السينمائي والتلفزي للموروث أيضا من خلال العلاقات العلاقات العاطفية والعلاقات الاجتماعية في هذه المسرحية. عندنا أيضا السيد عبد الله السعداوي اشتغل في الرجال البحر، ومسرحيتي أنا أيضا مسرحية الجاثوم ومسرحية السكوريال نموذج آخر لما استخدم طقوس العزاء لكن فرقة من المحتوى المعروف ماله، خذ الشكل العام وعلى ما تقول يعني ملأها بالروح الحداثية بقصائد حداثية مثل فوزية السندي بشكل معاصر. هذه كلها تجارب أعتقد أنها هي نماذج مهمة ينبغي الوقوف عليها. وحتى أيضا عندنا جاسم البطاشي من عمان أيضا اشتغل في مسرحية النيروز على هذا الطقس من أفغان. دكتور يوسف الحمدان يرى أنه يجب على المسرحي عدم الابتعاد عن التراث الشعبي أو الثقافي، ولكن معالجته بعصرية وبما تناسب مع الوقت. بالضبط المفروض. طبعا أنت لست ملزم يعني حتى تكون مسرحية لابد أن تتواصل مع التراث أو الأقرب. التراث ثقافة، ولكن إذا تسنى الأمر واشتغلت على هذا الجانب كيف يعني تبحث فيه. هي القضية قضية البحث، قضية الاستقصاء، قضية الـ يعني خلينا نقول الحالات الطافرة والجميلة في الدلالات اللي راح تستخدمها داخل العرض المسرحي. هذه كلها تشكل رؤى جديدة، وبالتالي ينبغي أن تستمر في مجال البحث، لا أن تتوقف عند عرض حتى لا تصبح نموذج عابر وهامشي. هذا ما دكتور يوسف الحمدان الناقد المسرحي البحرين الكبير، اشكرك جزيل الشكر، واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. هاي صوت العرب، هاي صوتنا كلنا، وصوت الفنانين وصوت الشباب اللي انا واحد منهم ايضا. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الاخراج اماني احمد. دقات ساعة جامعة القاهرة وقد أعلنت 5:30. صوت العرب